بالذي يستدعي الاشياء سبحان الله وقال رسول الله عليه وسلم ربي قال واتبع شو الذي سبحانه فما كان كلمه الصوره واتبع ما يوحى اليك واصبر سبحان الله جد من اسئله جدا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو الحكم الحكيم بل حين نشرك واتبع ما يوحى جميع ارض جميع الاحوال واتبع ما يوحى اليك واصبر احنا رانا نقولها الزيارة ومعها رفع الغشية وحضروا كذا وديروا مظاهرات وكذا وخذوا ضد كذا وضد كذا إلى آخره كل واحد يقول ما شاء صحيح النفوس ضعيفة لما الواحد يبعد ليش مع آلة ليش مع قرآن ليش مع حديث ليش مع كذا ليش مع هذا القصر ده ركشوا ويحونا عود الخامسة أنا ما ليش مع النشاك الخلقان عود الخامسة ما الخامسة هذا كيف يتخيل صح هذا لعب بالعقلاء ولا بالشعور وإهانة للمجتمع وإهانة للأمة اللي فيها العقلاء وفيها النواد وفيها الدم هذه كانت تقوى عليها وهي مشكلة بالصح كيف يكون التنمية بهذه الطريقة بالفوضى أعوذ بالله دائما الواحد يعبر بالإخوان سيكون عاقل ما تسمعش تعرفش الأصوات تصرف لها شكون شكون أنت مشكون خلوط فيسبوك يدي من الإنترنت من الأولاد وين يسكنوا في طاشي خذوا وكلوا حتى يصيروا مصلحين والله كما قلت ضد وشرط كل ما يقرا في المواصل الطيبه يعني شو رايك فيه؟ شكون؟ ما تنزلوش علي انا قلت له بزاف لهم فلان فلان فلان يا خويا اتفقوا راكم ضد العزه الخامسه يعني اتفقوا على واحد قال هذا اللي مثل الام كان كتبوش وحدكم سريعه كل واحد يحتاج شو يحكم خلينا هذا الشيء السياسي هذا ما خلينا نخالطها هذيك واحد التواصل عنده واحد التواصل العجلة هذه يضم وحضر الإنسان على نصف هذا الشيء لكن الشيء يجب قولوه ولأمامه احنا ما نحتوي أو يدفعنا أن يقول نقول من الحال صح لازم نقول أمامه نخاف الأرض بعدو جنوبية ما قد يسعي الجنة وجنة عليكم مرحلة ما ضفوش ما جنتوش الحق قل إقبالك إياه تقول لها في احنا معنا أمام عدنا لا الجنسية الجنسية لا نقول جنوب بكي كان يقول لنا قولة جنوب يمكن أن نشرح دمائي لا نسوي درس لا قوي وطار نحن نحتاج لا طيارات مرجوعة لكفتان ما نحتاج حتىش ما عندنا حتى مصلحة مصلحنا عندنا سوريا لازم نقول كلمة الحق لازم نقول كلمة الحق ماشي بحميلة مش بيكم بعد هذا الصلاة يوم الجمعة بعد الجمعة ما زالوا تصفوها فينا هذا بعد الجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة سبق تكون جوامع اسمحنا لنا جوامع اسمحنا لنا نجمع مشكلة الدنيا وزي يا اخوان شو وصل فينا احنا بلادنا قل لي لنا دروس علمية وقل كمي معا أنا مش تكلم بالإيمان يجيب مطهرات وحكاية وإخوانة في بعض المراحل يظهر ويجيب فتا وجيب بيجي ما تكلم عليهم مش أنا هذه أنا تكلم عن هذه المظاهرة شو نتحكم فيها لين فينا قاد يا اخوانا خلت تتاكي الأفق ولا نشعر في المقدمة أنا أحدث سكنة أنا أحدث كذا حقك أنك تعبر على شيء يا أخي تخلص بي بصح دين كي انزلاقات في ذلك هذه تروح من يتفرح في الجهة تروح يضبطها يصرف فيها ضرب شيء خلق واحد يكسر واحد يتين واحد كان أخرى راح في بلاد راح في بلاد يجب أن يشير شيء أخرى ولا لا لا لا تكون في سنة هاي في سوريا احنا عشنا في سوريا أخوان ما عارفوا سوريا شوف أنا في سنة شوفوا المطلوب لعب الدنيا تخرجوا شوفوا المطلوب مظاهرات هذا سلمية لا لا نعبر على رأي هذا شوفوا المطلوب ما نقولش لك الثاني يوم ضرب الفساد يوم ضرب الظلم بعد الله ما قلنا هذا لا ما قلنا احنا نتكلم على اللي تدخلوا فينا اما من امين من يعودونا احنا انا كما قال في جميع سبيل هو الرياح لما تكون تقاعدتها كان مش تكمل عليك خلوا لنا خويا تاعنا واحنا غيرنا بين الله بانفسنا بلادنا غيرنا على شكون يا اخي ان الله لا يغير ولا بانفسنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ولا لا لا مش القران عشان كل قوى ربي قد واتبع ما يوحى اليك ما تبعش حقول غاشي ما تبعش فيسبوك ما تبعش اليوتيوب ما تبعش كذا ما تبعش البودكاستر هذا ما تبعش كذا الخرفيه كل واحد مصلحته عوشيه كل واحد علاش يدير هذا كل واحد علاش يهضر كل واحد يهضر كيف الدنيا قاعدين يجبروا يشكروا سبحان الله العظيم ما تجيش لنا هذه بينا الحمد لله واصبر على كرهنا والله غير بينا هذه الحكايه هذه ونقول يعني انا من اعظم نعم الله عليه وعلى الناس نعم الشكر كله شحال شحال حضر من الاحترام يخبر شحال سنوات ما تسمعش كان ضرب في وشي الحمد لله كيف دير دروس تحضر تحضر وانت مطمئن ضرب كل شيء خمسه خمسه خمسه اشياء خمسه خمسه اشياء كون تخش مرتبه ديالك 是一点可以啊，为到时候没选择啊，就那是应该从安方去，那什么还是红方看，那可能到时候在大使馆都好，你可以跟你说个事啊，就是说你什么再过来再帮我盖的，我是买房子，那湖南是买的什么？那湖南是买的什么？那湖南是买的是干啥活？那那也是什么？他肯定是给我的是，给的是你给的包，肯定会出事的，我问，肯定会出事的，定的话，肯定会有那个老米太在，我有那个，我肯定会出事的。为什么不是在上次不是买了鞋子？上次不可能买跑步鞋的。前天也是那个跑步鞋买的，前天也是那个跑步鞋买的。上次不可能，你是没有的，不可能买的呀，不可能进的呀。我后来我手机就开完了，我发现不是的，我发现哎呀，我现在我现在说啥？我是真的，一夜空全是烟柳，一夜空嗯，在那打过来。没出息，那人不是人才，那很多时间是在不背上，但是我干了，很少时间了。是哪个在什么高海南？以后在那边看，那时间是在以后想到，人去一个国家，我们国家他们是都有，我们国家我们直接也把我去那边，我直接让干部直接走了。我走了还记得我去过一次在那边，在那边有的，我就看你这几件事，干部直接直接。我说是要走了，我还走了厉害，连那还在叫你吃不红，吃得多，我说这还会下不下？我还在那下头，还在那上面吃红，我看见了就是几十年，他们为了吃不吃的，我们里头来都安了，他们不会觉得是那吃红，跟吃的这个是什么好？地位大，地位大，地位厚啊，就是为了过那个生活，就是为了吃，以后你们来都吃，也没有别的吃，没有啥吃。那时候一个啥也看得见，我头发哪里白的，一眼不一样。我啥都看见，我啥都说，我那同事在那看过了，第二天过来就骂你了，就你看他不说话了，我讲那俺这边嘛，俺那是俺那一次说废话，俺你别俺再说那点儿说话，我再说俺还要讲别的呢。本来俺那天在做点俺的话，我讲，本来俺那天在做别的，俺还要别的说话。那就到时那些战士啊，那那那我就不能来找我朋友，那我们找那是你肯定是找我，他来找我朋友，俺们他们他说的话，他不说，说完了就不说，说完了咱不是这个流浪，俺们是流浪，那，哦，别说那些了。